بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. نواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى مع التلخيص من شرحه كتاب فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وصلنا إلى كتاب الحج إلى الباب 78 من أبواب كتاب الحج. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الطواف على وضوء. قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوف القرشي أنه سأل عروة بن الزبير فقال: قد حج النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمرة. ثم حج أبو بكر رضي الله عنه فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة. ثم عمر رضي الله عنه مثل ذلك. ثم حج عثمان رضي الله عنه فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة. ثم معاوية وعبد الله بن عمر. ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة. ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمرة. ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها عمرة. وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدأون بشيء حتى يضعوا أقدامهم من الطواف بالبيت ثم لا يحلون. وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبتدئان بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان. وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فلما مسحوا الركن حلوا. طيب، هنا هذا الباب باب الطواف على وضوء. باب الطواف على وضوء. يقول الشارح رحمه الله: أورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم أنه توضأ ثم طاف. أول شيء بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف. قال الحديث بطوله، يعني إلى آخر الحديث. يعني هذا موضع الشاهد من الحديث، موضع الشاهد من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام حين قدم أن أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت. هذا فيه دليل على مشروعية الوضوء. قال: وليس فيه دلالة على الاشتراط إلا إذا انضم إليه قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. يعني الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كون النبي عليه الصلاة والسلام فعل شيئا، هذا لا يعني بالضرورة أن هذا الشيء واجب أو أنه شرط، يعني بمفرده بمجرد يعني فعل النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون فعله على أنه سنة أو على سبيل الاستحباب. فقال يعني لا يستفاد أن الوضوء شرط لصحة الطواف وأنه لا بد منه. يستفاد هذا من انضمام أمرين أحدهما إلى الآخر، كون النبي عليه الصلاة والسلام توضأ قبل أن يطوف مع قوله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. لأنه من القواعد يعني أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان بيانا للأمر المجمل الواجب فيكون فعله يفيد الوجوب، إذا كان يعني أمر مجمل يفيد الوجوب وفعل النبي عليه الصلاة والسلام أفعالا فهذه إيه؟ كن بيانا لهذا الامر النبي. كثيرا ما يستدل الفقهاء بافعال النبي عليه الصلاه والسلام في الصلاه على وجوب هذه الافعال، مع انها مجرد افعال، لكن يقولون يعني افعاله هي بيان للامر المجمل في القران، اقيموا الصلاه، والله تعالى قال اقيموا الصلاه، طب كيف نقيم الصلاه؟ بينه النبي عليه الصلاه والسلام بافعاله، فاذا افعاله هنا بيان لمجمل للامر المجمل الذي يفيد الوجوب، فتكون واجبه لهذا السبب يعني. إلا إذا وجدت قرينة تصرفها إلى الندب، وهكذا أفعاله في الحج عليه الصلاة والسلام، لأنه قال خذوا عني مناسككم، فإذا مجرد فعله في الحج يعني ليس كفعله في غيره، لأنه قال خذوا عني مناسككم، فهنا عندنا أمر مجمل يفيد الوجوب، وأفعاله بيان لهذا الأمر. قال وباشتراط الوضوء للطواف قال الجمهور، جمهور العلماء قالوا يعني تشترط الطهارة للطواف، لابد أن يكون طاهرا من الحدثين الأصغر والأكبر. وخالف فيه بعض الكوفيين عند الحنفية، يعني عند في المذهب الحنفي يعني عندهم تخفيف في مسألة الطهارة للطواف، يقولون هذا مجرد فعل للنبي عليه الصلاة والسلام لا يفيد اشتراط ذلك لصحة الطواف. قال ومن الحجة عليهم قوله صلى الله عليه وسلم، يعني ما يجاب به عن فقهاء الحنفية الذين قالوا لا يشترط الطهارة للطواف، فيجاب عنهم بقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة لما حاضت غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قدمت مكة وحاضت، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فدل ذلك على أن الطهارة شرط لصحة الطواف. قال وسيأتي بيان الدلالة منه بعد بابين. قال ما كانوا يبدأون بشيء حين يضعون أقدامهم من الطواف بالبيت، قال إيه؟ ما كانوا يبدأون بشيء حين يضعون أقدامهم من الطواف بالبيت. هنا يعني إشكال لغوي في فك يعني العبارة، فقال الإمام ابن بطال رحمه الله في شرحه على صحيح البخاري قال لا بد من زيادة لفظ أول بعد أقدامهم، يعني يقول ما كانوا يبدأون بشيء حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت، يعني إنه حتى تتضح العبارة، يعني كان الطواف بالبيت هو أول شيء يبدأون به حين يضعون أقدامهم. وذكر الشارح يعني أنه ثبت لفظ أول في بعض الروايات، وثبت أيضا في مكان آخر من الحديث، يعني حتى عندنا هنا النسخة التي معنا فيها فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، وقال ما كانوا يبدأون بشيء حتى يضعوا أقدامهم من الطواف بالبيت ثم لا يحلون، هذه في الجملة الأخيرة تحتاج أيضا زيادة لفظ أول يعني تقدر، وقال إنها ثابتة في بعض الروايات حتى يفهم السياق. طيب هنا موضوع يعني كلام عروة بن الزبير رحمه الله تعالى، أمه هي أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وخالته هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه، وأبوه الزبير بن العوام أحد العشرة المبشرين رضي الله عنه، لكن عروة تابعي يعني لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام. أخوه الأكبر عبد الله صحابي رضي الله عنه، ولد كان أول مولود ولد بعد الهجرة، هو عبد الله بن الزبير والأخ الأكبر لعروة، فكان يعني عمره وقت وفاة النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات اللي هو عبد الله، لكن عروة ولد بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فهو تابعي رحمه الله تعالى، لكن أمه أسماء وخالته عائشة رضي الله عنها. فهنا عروة بن الزبير رحمه الله يناقش مسألة، يعني هو الحديث له روايات، يعني إذا تتبعت روايات الحديث تجد أن أساس الإشكال أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يأمر يعني من حج قارنا أو مفردا أن يفسخه إلى عمرة، أن يفسخه إلى عمرة مثلما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة في حجة الوداع، كانوا أحرموا بالحج، منهم من أحرم بالحج قال لبيك اللهم بحجه، منهم من أحرم بحج وعمرة يعني قارنا أو مفردا. فلما دنوا يعني من مكة، النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يطوفوا بالبيت ثم يسعوا بين الصفا والمروة، وأن يتحللوا ويجعلوها عمرة، ويجعلوها عمرة، وأن يبقوا حلالا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام وصل في حجة الوداع، وصل إلى مكة يوم 4 من ذي الحجة، فأمرهم يعني أن يعتمروا في اليوم 4 من ذي الحجة، وأن يتحللوا من الإحرام، حتى الذي كان قد أحرم بحج إفراد أو بحج قران، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يتحللوا، باستثناء من ساق معه الهدي، اللي كان جايب معه هدي يعني أحضره وجلبه إلى مكة، الذي أحضر معه هديا، فهذا يبقى على إحرامه، لا يتحلل إلا عندما ينحر هديه أو يذبح هديه في يوم العيد، لكن من لم يسق معه الهدي فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتحلل. حتى إن الصحابة رضي الله عنهم جادلوا، يعني أشكل عليهم الأمر وراجعوا النبي عليه الصلاة والسلام، أحسن أقول راجعوا النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة، يعني وكرروا عليه السؤال وكذا، وكانوا يعني يستعظمون ذلك، يعني كيف يتحللون، يعني كيف يتحللون وقد قدموا يعني محرمين بحج أو محرمين بحج وعمرة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يتحللوا، وقال يعني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. قال أنا إنه النبي عليه الصلاة والسلام كان أحضر معه الهدي من المدينة، أحضر معه الهدي عليه الصلاة والسلام من المدينة، فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، لكنه لم يتحلل لأنه ساق الهدي، لكن أمر كل من لم يسق الهدي أن يتحلل. فكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يعني يأمر بذلك، يأمر من يعني أحرم قارنا أو مفردا أن يتحلل، أن يجعلها عمرة، وأن يتحلل يعني كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وكان يعني ما يأمر به عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أيضا مستغربا من الناس، كان مستغربا يعني ما يأمر به رضي الله عنه وأرضاه، لأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وكل هؤلاء الصحابة الذين ذكروا بعد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يحجون يعني مفردين، ومنهم من يحج قارنا، وأبو بكر وعمر يعني حجوا مفردين ولم يتحللوا، بل بالعكس يعني عمر رضي الله عنه نهى عن التمتع، يعني كان ينهى عن التمتع، فكانوا يقولون لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما يعني إنك تأمر بشيء يعني لا يأمر به أبو بكر وعمر، وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما ما فعلوا هذا، فيقول لهم عبد الله بن عباس يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، رغم يعني فضل الخليفتين الراشدين رضي الله عنهم. فهنا كان جاء سائل يعني وسأل عروة بن الزبير، وقالوا له يعني إن رجلا يقول يعني من أحرم بحج أو أحرم بحج وعمر علي أن يتحلل ويجعلها عمرة، وبعدين يبقى يحرم بالحج في اليوم الثامن، يعني يحرم بالحج من مكة. فعروة بن الزبير رضي الله عنه قال يعني إن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني خالته عائشة أخبرته أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يتحلل لما قدم مكة، طاف بالبيت ولم يتحلل من إحرامه إلى اليوم العاشر. هذا صحيح لأن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارن. قال ثم لم تكن عمرة، النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ما جعلهاش عمرة، وبقي على إحرامه إلى اليوم العاشر. ثم حج أبو بكر رضي الله عنه أيضا نفس الشيء، أو طاف بالبيت ثم لم تكن عمرة، وعمر رضي الله عنه حج ولم تكن عمره، يعني بقي على إحرامه إلى اليوم العاشر. وكذلك عثمان قال: ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم الطواف بالبيت ثم لم تكن عمر. وقال له: رأيت معاوية ورأيت عبد الله بن عمر. كل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني يحجون إما مفردين وإما قارنين، لا يتحللون يعني من إحرامه. قال: ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام رضي الله عنه، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمر. ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك. وبعدين قالوا: رأيت ابن عمر، وهذا ابن عمر عندهم، كان ابن عمر حيا. قال: سألوا عبد الله بن عمر يعني سيخبركم بهذا. وبعدين قال: وقد رأيت أمي وخالتي، أمه أسماء وخالته عائشة رضي الله عنهما، حين تقدمان لا تبتدئان بشيء أولا من البيت، تطوفان به اللي هو طواف القدوم، يعني الحج اللي هو المفرد والقارن إذا قدم مكة يطوف اللي هو طواف القدوم، ثم لا تحلان، يعني تبقيان على إحرامهما إلى اليوم العاشر. وطبعا هذه مسألة يعني خلاف طويل بين الفقهاء، مرت بنا من قبل، يعني المفاضلة بين أنواع النسك الثلاثة. والصواب يعني أن أنواع النسك الثلاثة كلها جائزة، يعني الإفراد والقران والتمتع، لكن كان بعض الفقهاء يعني يختاروا هذا وبعضهم يختاروا هذا وبعضهم يختاروا هذا وبعضهم نهى عن بعض هذه الأنواع، يعني بالذات المتعة، يعني كثير من السلف كان ينهى عن حج التمتع خاصة ويراه يعني رخصة وخصوصية يعني للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يعني حين أمر به، ولكن يعني يشددون في حج التمتع بالذات، يعني بعض كرهه ومنعه، لكن الذي استقر عليه الأئمة الأربعة جواز النسك، أنواع النسك الثلاثة، وأن المفاضلة بينها من باب اختيار الأفضل يعني فقط، وليس من باب منع من شيء منه. بعدين في ختام الحديث يعني عروة رحمه الله يقول: وقد أخبرتني أمي اللي هي أسماء رضي الله عنها أنها أهلت هي وأختها عائشة رضي الله عنها والزبير اللي هو زوج أسماء رضي الله عنها وفلان وفلان يعني وآخرون من الصحابة بعمرة، يعني في يعني في سفرة أخرى، يعني أنهم أهلوا بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا. هنا هذا الموضع أيضا من الحديث فيه إشكال، ما المقصود بمسحوا الركن حلوا؟ لأنه معروف التحلل، إذا إنسان سافر للعمرة فالتحلل من العمرة يكون بعد بعد السعي، يعني بين الصفا والمروة، يعني الأمور الأساسية في العمرة اللي هي الإحرام، يحرم من الميقات وبعدين يطوف بالبيت ثم يسعى بين الصفا والمروة ثم يحلق شعره أو يقصره، أربعة أشياء يعني الإحرام والطواف والسعي والحلقة أو التقصير. فالتحلل يكون بعد الانتهاء من السعي بين الصفا والمروة. فبعض شراح الحديث قالوا: فلما مسحوا الركن حلوا، قالوا الركن المقصود به المروة، يعني لما وقفوا على المروة تحللوا. وبعضهم قال يعني أن الكلام فيه اختصار، يعني أن المقصود بالركن هو الحجر الأسود، فالمقصود لأنه كل شوط من الأشواط يستلم فيه الحجر الأسود، يعني الشوط الأول يستلم الحجر الأسود، يعني إما يقبل أو يمس باليد أو إذا لم يستطع يشير إليه في أول الشوط الأول، ثم في آخر يعني الشوط الأول، وهكذا بحيث يعني إذا انتهى من الشوط السابع يستلم الحجر الأسود، فيكون استلام الحجر ثماني مرات في الأشواط السبع، يعني في عند البداية بداية الشوط الأول وبداية الثاني وبداية الثالث ثم إلى بداية السابع ثم في نهاية السابع أيضا بعد ما ينتهي. فقالوا المقصود يعني فلما مسحوا الركن يعني سعوا وحلوا، يعني أن الكلام فيه تقدير يقدر. فهذان التفسيران صحيحان. هناك تفسير ثالث يعني أخذ به بعض الفقهاء، بعض فقهاء السلف يعني كانوا يرون جواز التحلل من الإحرام قبل السعي، أنه بمجرد أن يطوف سبعة أشواط، يعني أن المحرم إذا طاف سبعة أشواط يجوز أن يتحلل قبل أن يسعى، وكان يستدلون بهذا الحديث. والإمام البخاري رحمه الله يعني عقد بابا للرد على إيه؟ على هؤلاء يعني الفقهاء الذين قالوا يجوز التحلل من العمرة قبل السعي، قالوا أخذوا الحديث على ظاهره يعني أنه إيه، فلما مسحوا الركن حلوا، فأخذوا الحديث على ظاهره هكذا، لكن الصواب يعني أنهم لما مسحوا الركن أيوة سعوا بين الصفا والمروة حلوا، لأن السياق يعني كما تلاحظون أن السياق ما كانش يعني لمناقشة مسألة السعي بين الصفا والمروة وعدمها، كان لمناقشة مسألة جواز إيه حجة تمتع أو أن الإنسان يتحلل من بعد أداء العمرة أو كذا يعني. فالمقصود يعني أنهم لما اعتمروا عمرة يعني في سفرة مستقلة أحرموا بعمرة، فتحللوا بعد الانتهاء من العمرة، يعني هذا القصد. فيقول الشارح هنا: ثم إنهما لا تحلان، أي سواء كان إحرامهما بالحج وحده أو بالقران، خلافا لمن قال إن من حج مفردا فطاف حل بذلك كما تقدم عن ابن عباس. قال من بعض كما مر يعني بعض الفقهاء قال من حج مفردا فطاف حل بذلك كما تقدم عن ابن عباس. قال وقوله أمي يعني أسماء خالته عائشة رضي الله عنها. قال الداودي: ما ذكر من حج عثمان هو من كلام عروة، وما قبله من كلام عائشة رضي الله عنها. قال أبو عبد الملك: منتهى حديث عائشة ثم لم تكن عمرة، ومن قوله ثم حج أبو بكر إلى آخره من كلام عروة. عروة يعني يروي جزءا عن عائشة خالته رضي الله عنها، قال فأخبرتني عائشة رضي الله عنها، وبعد ذلك كلام من عنده هو يعني يقول ثم حج عثمان ثم فرأيته إلى آخره. قال فعلى هذا يكون بعض هذا منقطعا، لأن عروة لم يدرك أبا بكر ولا عمر، نعم أدرك عثمان، وعلى قول الداودي يكون الجميع متصلا وهو الأصحر. يعني كلام الداودي يقول أن كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ينتهي عند الحديث عن عمر، وأن كلام عروة يبدأ من عند إيه ثم حج عثمان. قال باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال عروة: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة. قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. قال: ثم أخبرت أبا بكر ابن عبد الرحمن فقال: إن هذا لعلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمناه كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة، فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نطوف بالصفا والمروة، وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا، فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، الآية. قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما، في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة، والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام، من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا، حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت. طيب، هنا يعني ملخص الحديث أن الأنصار كانوا في الجاهلية، أو كان فريق منهم أو كثير منهم كانوا إذا حجوا لا يطوفون بين الصفا والمروة، لأنهم كانوا يعني كانوا يهلون بالمشلل، والمشلل قال يعني على قديد يعني اسم مكان، وكانوا يهلون لمناه، ومناه صنم يعبد، يعني جاء ذكره في القرآن الكريم، ومناة الثالثة الأخرى، فكان صنم يعبد في الجاهلية، كانت صخرة نصبها عمرو بن لحي لهذيل وكانوا يعبدونها، لمناة الطاغية. والطاغية يعني الصنم أو الوثن الذي يعبد من دون الله. والمشلل هذا اسم مكان يعني من قديد. فكان من أهل لمناه يعني من مناسك الحج في الجاهلية بعض القبائل، وكان منها يعني ناس من الأنصار، فكانوا يهلون لمناه، وكان من أهل لمناه ممنوع عليه أن يطوف بين الصفا والمروة. كان أهل الجاهلية لهم يعني شعائر حرفوا فيها الحج الذي كان عليه إبراهيم عليه السلام، والذي يعني شرعه الله تعالى، فكان هذا أحد هذه التحريفات، يعني أنه من أهل لمناه فإنه يعني لا يطوف لا بين الصفا والمروة، يعني لا يسعى بين الصفا والمروة. فهذا فريق. الفريق الآخر يعني كانوا يسعون بين الصفا والمروة، وكما ذكر الشارح يعني أن المشركين كانوا قد وضعوا صنما يقال له إساف، وصنما آخر يقال له نائلة، واحد عند الصفا وواحد عند المروة، وكانوا يسعون بين الإيه الصنمين، يسعون بين هذين الصنمين. فهنا يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول إن سبب نزول هذه الآية الكريمة أن الأنصار الذين كانوا يهلون لمناه كانوا في الجاهلية لا يسعون بين الصفا والمروة، كان ممنوعا عليهم السعي بين الصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا النبي عليه الصلاة والسلام هل يعني لهم أن يسعوا بين الصفا والمروة كما يسعى الناس، أو يبقون على ما كانوا يعني عليه، أن هذه القبائل تمتنع من السعي كما كانت تفعل. فأنزل الله تعالى: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم. إذن هم كانوا في الجاهلية يرون أنه يعني يحرم عليهم، الجناح هو الإثم، يعني أنه إثم عليهم إذا سعوا بين الصفا والمروة، فسألوا هل يعني يظل الأمر على ما كان عليه في الجاهلية أنه إثم عليهم أن يسعوا، فالله تعالى قال فلا جناح عليه أن يطوف به. طيب، هذا كان تفسير أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فعروة ابن الزبير سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه وأخبرته بهذا، وبعدين بعد ذلك سأل أبا بكر ابن عبد الرحمن، معلش أنا السائل، قال السائل هو الزهري ليس عروة، وإنما محمد بن شهاب الزهري هو الراوي عن عروة، فمحمد بن شهاب الزهري روى عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، ثم ذكر محمد بن شهاب الزهري أنه سأل أبا بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام، وهو أحد فقهاء المدينة الكبار يعني من التابعين. فبعد ما سمع رواية عروة عن عائشة سأل أبا بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن هذا الأمر، فأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث قال إن هذا لعلم ما كنت سمعته، قال هذا يعني عكس الذي سمعته، وهو كبار فقهاء التابعين في المدينة. فقال هذا يعني الذي حدث به عروة عن عائشة هذا غير الذي أنا سمعت. سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس، وبعدين قال إيه، إلا من ذكرتهم عائشة رضي الله عنها، يعني هو لا يشك فيما قالته رضي الله عنها، أجل يقول هؤلاء يعني لعلهم فئة يعني من الأنصار أو قسم منهم، وهم كانوا لا يطوفون بين الصفا والمروة، لكن يقول يعني المشهور عند أكثر أهل العلم أنهم يعني عموم الناس كانوا يسعون بين الصفا والمروة في الجاهلية، لكن لأنهم كانوا وضعوا صنما عند الصفا وصنما عند المروة، وبعدين لما نزلت الآيات يعني في الحج ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة، يعني كان مسكوتا عن قبل نزول هذه الآية، فظنوا أن السعي بين الصفا والمروة ليس مشروعا في الإسلام، لأنه يعني وإن كانوا يفعلونه في الجاهلية يعني من جهتين، يعني من جهة أنه كان سعيا بين أصنام في الجاهلية، وفي نفس الوقت أيضا لأن الله لم يذكره، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. يعني كان من حكم التدرج في الحكم. نعم جزاك الله. طيب نذكر هنا يعني بعض يعني ملخصا لما ذكره الشارح هنا، يقول باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله أي وجوب السعي بينهما مستفاد من كونهما جعل من شعائر الله، وجوب السعي بينهما لأن الله تعالى سماه جعلهما من شعائر الله. وقال الأزهري الشعائر المقالة التي ندب الله إليها وأمر بالقيام عليها. الأزهري من أئمة اللغة يعني يفسر معنى الشعائر، قال المقالة التي ندب الله إليها وأمر بالقيام عليها. وقال الجوهري أيضا من أئمة اللغة، قال الشعائر أعمال الحج وكل ما جعل علما لطاعة الله، والعلم يعني علامة على طاعة الله أو شرطا أو. قال ويمكن أن يكون الوجوب مستفادا من قول عائشة رضي الله عنها ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. وقال هذا يعني ورد في بعض طرق هذا الحديث في صحيح مسلم. يعني الآن ما الدليل على الوجوب؟ يبقى أولا إيه؟ أنه من شعائر الله، وثانيا حديث عائشة ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. قال واحتج ابن المنذر للوجوب بحديث صفية بن شيبة عن حبيبة بنت أبي تجراه بكسر المثنى يعني كسر التاء وسكون الجيم، بنت أبي تجراه وهي إحدى نساء بني عبد الدار، قالت دخلت مع نسوة من قريش دار آل أبي حسين فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى وإن مئزره ليدور من شدة السعي، وسمعته يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. قال اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين قال إن الله كتب عليكم السعي. قال أخرجه الشافعي وأحمد وغيرهم. قال هذا الحديث يعني في سنده ضعف، لكن يعني يعضده ما قبله يعني. قال ومن ثم قال ابن المنذر إن ثبت فهو حجة في الوجوب. قال الحافظ ابن حجر له طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة وعند الطبراني عن ابن عباس إذا انضم رضي الله عنهما، وإذا انضمت إلى الأولى قوية، يعني الحافظ ابن حجر يقول أنه أقوى هي. وبعدين يقول والعمدة في الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، أيضا كما مر مجرد فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه سعى بين الصفا والمروة مع قوله خذوا عني مناسككم، هذا أيضا دليل على الوجوب. قال واستدل بعضهم بحديث أبي موسى في إهلاله وقد تقدم، وفيه طف بالبيت وبين الصفا والمروة، النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال طف بالبيت وبين الصفا والمروة. قال واختلف أهل العلم في هذا، ما حكم السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة؟ قال فالجمهور قالوا هو ركن لا يتم الحج بدونه. جمهور الفقهاء قالوا السعي بين الصفا والمروة ركن لا يتم الحج بدونه. وعن أبي حنيفة رحمه الله واجب يجبر بالدم. عن أبي حنيفة أن السعي بين الصفا والمروة واجب يجبر بالدم، يعني من تركه يذبح شاة تفرق على فقراء الحرم أو سبع بقرة أو سبع بدنة ويصح حج. وبه قال الثوري في الناس لا في العامل. الإمام سفيان الثوري يقول يعني من نسي السعي بين الصفا والمروة فعليه دم وحجه صحيح. لكن أبو حنيفة يقول سواء تعمد أو نسي، يعني حتى العامد أيضا إذا يعني جبره بدم فإن حجه صحيح. قال وبه قال الثوري في الناس لا في العامد. وبه قال عطاء قال وعنه أنه سنة لا يجب بتركه شيء. وبه قال أنس رضي الله عنه فيما نقله ابن المنذر. واختلف عن أحمد كهذه الأقوال الثلاثة، يعني الإمام أحمد قول يعني أنه ركن، قول أنه يعني واجب نعم يجبر بالدم، وعنه أنه سنة. وعند الحنفية تفصيل فيما إذا ترك بعض السعي كما هو عندهم في الطواف بالبيت، يعني من سعى خمسة أشواط مثلا ولم يتم سعيه أو كذا، في الحنفية يعني لهم تفصيل أيضا فيه، يعني يصححون يعني حد من ترك يعني بعض الأشواط أو بعض السعي. قال وأغرب ابن العربي فحكى الإجماع على أن السعي ركن في العمرة وإنما الاختلاف في الحج، لكن يقول هذا الكلام هي غريب يعني غير صحيح، يعني ليس هناك إجماع. وأغرب الطحاوي فقال في كلام له على المشعر الحرام قد ذكر الله أشياء في الحج لم يرد بذكرها إيجابها في قول أحد من الأمة، من ذلك قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله. وكل أجمع على أنه لو حج ولم يتطوف بهما أن حجه قد تم وعليه دم. سبحان الله، يعني الطحاوي هو حنفي وهذا هو مذهب أبي حنيفة، يعني أن السعي بين الصفا والمروة يعني لو تركه عليه دم وحجه صحيح. بس الإمام الطحاوي يعني أخطأ أنه إيه دعا الإجماع على، قال لك أجمعت الأمة على أنه لو حج ولم يسعى، مع أن هذا لم يقل به إلا أبو حنيفة رحمه الله، يعني والأئمة الثلاثة الآخرون يعني عنهم إيه يعني. سبحان الله، يعني جل من لا يسهو، يعني سبحان الله بالذات في موضوع الحج، يعني الشيء الغريب يعني كثرت فيه جدا أخطاء أهل العلم. يعني الإمام ابن القيم رحمه الله له يعني أخذ يسرد أخطاء أوهام أهل العلم في الحج، يعني ابتداء يعني بعض الأقوال حكاها الصحابة وبعدين وهموا فيها، وبعدين أوهام التابعين وأوهام وقعت للأئمة، مش يعني قرنا قرنا كده يجمع الأخطاء. كان شيخنا الشيخ باز الله يرحمه ويحسن إليه كان بعد ما قرأ عليه الفصل قال وهو ايضا ابن القيم رحمه الله وهم في اشياء، وقد يعد الاشياء التي وهم فيها في الحج، يعني سبحان الله. لان يعني ابن العربي وهم يعني عندما ادعى الاجماع على ان السعي ركن في العمره وانهم اختلفوا في الحج، هذا بس. وابن الطحاوي حكى الاجماع على ان السعي ليس بواجب، وان قال وقد أطنب ابن المنير في الرد عليه في حاشيته على ابن بطال. بعد ذلك يعني خلاصته ما مر ذكره اللي هو مسألة فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بين الصفا والمروة إلى آخره، يعني خلاصته ما ذكرناه، يعني أن العرب يعني كانوا على فريقين، فريق كانوا يحرمون الطواف بين الصفا والمروة أو السعي بين الصفا والمروة، وفريق كانوا يوجبونه، لكن كان لهم صنمان من نحاس يقال لهما كساف ونائلة، فكانوا يسعون بينهم، وكلا الفريقين يعني تحرج في الإسلام من السعي، سواء الذي كان يعني لا يسعى في الجاهلية أو الذي كان يسعى في الجاهلية، كلا الفريقين يعني سألوا عن ذلك فأنزل الله تعالى هذه الآية. فأبو بكر بن عبد الرحمن يقول فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين، وفي رواية قال فأراها نزلت في الفريقين. هذا خلاصة ما في هذا الباب إن شاء الله، نتوقف هنا بإذن الله ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم.